وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي رووا هذا الحديث، فهذان الحديثان من الأحاديث الثابتة المتفق عليها مع ما رواها جمع من العلماء غير الإمامين البخاري ومسلم رحم الله الجميع. فأنس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو غلام صغير يتيم، فجاءت به أمه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني يخدمك. فهي رضي الله عنها من شفقتها الشديدة على ابنها ومحبتها له جعلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لينال من الأجر والثواب والخلق والعلم والآداب الشيء الكثير، لأن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته شرف عظيم لمن تولى ذلك. وهذا يدل على أنه ينبغي للأبوين، الأب إذا كان موجودا هو الأول والأم تليه إذا لم يكن الأب موجودا، في أن يحرص على تربية الولد، وأنه حسب ما يوجهانه إليه، فإن وجهاه إلى الخير في صغره توجه، وإن وجهاه إلى ما سوى ذلك توجه. فمجالسة الأخيار والاشتغال بالعلم والاستفادة من أهل العلم فضل عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للعمل بعلمه. فلا يجوز للأبوين أن يقصرا نحو ولديهما، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هو مولود على الفطرة، على الحنيفية السمحة، على قبول الحق، فإن وجه لذلك توجه بإذن الله، وإن حرف يمينا أو شمالا انحرف وهلك. والأبوان هما السبب في الاستقامة أو الهلاك، فإن كانا مستقيمين ودعواه إلى الاستقامة استقام بإذن الله، وإن كانا منحرفين ولو دعواه إلى الاستقامة لا يستقيم، لأنه يقتدي بأفعالهم أكثر مما يقتدي بأقوالهم. وإذا كانا مستقيمين وتركاه وشياطين الإنس والجن اجتالته الشياطين وقرناء السوء فأهلكوه إذا انصرف عنه أبواه أو انشغل عنه بما يريان أنه أهم، وليس هناك أهم من تربية الأولاد، لأن الولد إذا تربى على الأخلاق الفاضلة نشأ نشأة حسنة ونفع والديه ونفع من حوله ونفع مجتمعه ونفع المسلمين عموما. وإذا تربى تربئة سيئة والعياذ بالله ضر كل من حوله وأتى بالشر إليهم. هذا في حال الحياة، وبعد موت الأبوين يستمر نفعه لهما بدعواته الصالحة وبأعماله الصالحة، حيث أنهما هما السبب في وجوده. فجاءت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، قالت: هذا ابني يا رسول الله يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه عليه الصلاة والسلام، كما أحسن إلى الأمة وأحسن إليه خاصة، ودعا له وأدبه وعلمه. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة، أو يذهب بعيدا من أجل قضاء حاجته، لأنه إذا كان في خارج البنيان فإنه يذهب بعيدا صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يراه أحد، وإذا كان داخل البناء فإنه يكون في المكان المعد لذلك. فأحمل أنا وغلام نحوي، يحمل أنس وغلام معه، يقول نحوي يعني بقدري في السن، يعني في سني. وهذا دليل على أن الصغار إذا علموا ووجهوا نفعوا وخدموا ونفعوا، وإذا تركوا وأهملوا ضاعوا. إداوة من ماء وعنزة، الإداوة إناء صغير من جلد يكون فيه ماء، وعنزة حربة صغيرة كما بينها المؤلف، في رأسها سنان، يعني أنها إذا غرست في الأرض هكذا تدخل في الأرض، لها سن تذهب في الأرض. ما الغرض من هذا؟ هما اثنان، فكل واحد منهما يحمل شيئا من هذين، العنزة او الإداوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يهيئ هذا الشيء من أجل أنه إذا انتهى من قضاء الحاجة التي تعرض له كما تعرض لغيره من البشر، فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه، يعرض له ما يعرض للآخرين من حاجة البدن، فإذا الماء قريب وموجود فيستنجي بالماء فيطيب المحل مكان الخارج حتى لا يبقى فيه أثر. والعنزة يستعملها للستر، ربما يستتر بها، وقيل ربما أنه إذا انتهى من قضاء الحاجة وتوضأ صلى ما تيسر فيجعلها سترة له لصلاته، فيصح أن تكون سترة للصلاة وأن تكون سترة حال قضاء الحاجة، يضعها وهي حربة عصا لكن يكون عليها ثوب ونحوه أو رداء أو شيء ما يستر العورة عن الأعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. فأخذ من هذا الاهتمام بالطهارة والنظافة، وأن المرأة إذا قضى حاجته لا يمهل ويقول مثلا استنجي عند إرادة الصلاة أو استجمر بعدما أخرج، فربما لوث المحل مكان الخارج، وإنما يقطع أثر النجاسة في الحال. والمؤمن يكون طيبا نظيفا طاهرا في كل أحواله، يحرص على الطهارة والنظافة. وأخذ من هذا أنه يجوز الاقتصار على أحد الأمرين اللذين يتطهر بهما ويستجى ويستجمر بهما، فالاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، واستعمالهما معا أكمل. فإذا لم يتيسر فاستعمال الماء أولى من استعمال الحجارة، فإذا لم يتيسر الماء استعمل الحجارة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبى عن طهورهم الذي أثنى الله جل وعلا عليهم به، أثنى عليهم بالطهور، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال ما هو طهوركم؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء. واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للماء وحده دليل على الجواز، أنه يجوز استعمال أحد المطهرين الماء أو الحجارة، وأن الماء أكمل لأنه أكمل إنقاء. والاهتمام من المسلم في هذا بأن يهيئ ما يتطهر به قبل أن يدخل لقضاء الحاجة، حتى إذا قضى حاجته لا يلوث نفسه، يكون الماء مهيأ. فما يحسن أنه بعدما يقضي حاجته يقوم ويبحث عن الماء فيلوث ما حول مكان الخارج، وإنما يهيئ الماء أو ما يريد أن يتنظف به قبل أن يقضي حاجته. وكذلك الاستعداد للستر، إذا كان يخشى من رؤية آخرين فيستعد بأن يتخذ سترة، وإذا كان يريد أن يصلي فيستعد في اتخاذ ما يلزم لذلك من سترة ونحوها. وفيه دليل على أنه يجوز استخدام الأولاد الصغار فيما لا يشق عليهم، وأنهم لا يحملون ما يشق عليهم، أما ما لا يشق فيجوز استخدامهم في كل فيما يطيقه. والحديث الثاني عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه آداب ووصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها للأمة صلوات الله وسلامه عليه. لم يبين الأمور العظيمة ويترك الأمور السهلة اليسيرة، لا، بل بين صلى الله عليه وسلم كل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة الطريق، يعني الطريق الواضح البين الذي لا خفاء فيه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني يسير فيها المرء في الليل أو في النهار سواء لوضوحها وبيانها. فيقول صلى الله عليه وسلم للأمة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسك الذكر باليمين وهو يبول، أولا تكريم لليمين، لأن اليمين للأكل والشرب والسلام والأخذ والعطاء ونحو ذلك من الأمور الهامة والأمور الطيبة، فلا يليق أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول يخرج منه البول، وربما أصاب اليد اليمين، ثم بعد هذا ربما نشفها ولم يغسلها ثم أكل بها، أو ربما سلم على شخص ما بعد ذلك، وهذا مستكره، والمؤمن يكون نظيفا مهيئا نفسه للخير، مهيئا نفسه للطيبات، للسلام والأخذ والعطاء والأكل والشرب، فتكون يمينه نظيفة. وقوله وهو يبول دلالة على أنه لا حرج في مس الذكر باليمين عند الحاجة في حال عدم البول، لأن النهي صريح في حال البول، لأنه يكون عرضة لأن يأتيها شيء من رذاذ البول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح باليمين، إن احتاج إلى تمسح فيتمسح بالشمال، يكرم اليمين فلا يتمسح فيها لا من البول ولا من الغائط. والنهي هنا نهي كراهة تنزيه والله أعلم، فإذا احتاج المرء إلى ذلك لضرورة فلا حرج، أو فعل ذلك جهلا ولا يتنفس في الإناء. التنفس في الإناء شيء مستكره، يكره ذلك الحاضر عندك، وربما تنفست في الإناء ثم ناولته ليشرب البقية فيكون كارها للماء، فإن رده عليك أثر على نفسك، وإن شرب منه وقد رآك تتنفس فيه فيشرب منه على مضض وعلى كراهية وغير مرتاح. والتنفس عرضة لأن يخرج شيء من ما في داخل الأنف من الأوساخ تتساقط في الإناء إذا تنفس، لأنه يجذب النفس ويخرجه، فبخروج النفس يؤثر على الماء، وربما يخرج معه شيء غير لائق وغير مستحسن. كذلك ناحية صحية، ربما يكون الذي يشرب فيه أثر من مرض، أي نوع من أنواع المرض، وربما يكون هذا المرض، لأن الأمراض متفاوتة، منها ما هو المعدي ومنها ما هو غير المعدي، عرف هذا بالتجربة والواقع، فربما يكون مصاب بمرض معدي فيتنفس في الإناء فيخرج شيء من جسمه، صدره وفمه، ويعلق في الإناء فيأخذه الآخر فيصيبه المرض نفسه بإذن الله، ولا ينتقل المرض بنفسه وإنما ينتقل بإذن الله، فإذا هيأت أسبابه انتقل. فهذه آداب إسلامية طيبة نظيفة تحسن من المسلم أن يأخذ بها، ولا يستسهل هذه الأشياء ويقول هذه سهلة أو يسيرة، ويقدم يمينه لذكره أو يقدم يمينه للاستنجاء أو الاستجمار بها، بل يكرمها عن ذلك. كذلك لا يتنفس في الإناء، وكان من آدابه صلى الله عليه وسلم أنه ربما شرب الماء على ثلاث فترات، يشرب قليلا ثم يفصل بالتنفس ويبعد الإناء عن فمه، ثم يشرب ثم يبعده ويتنفس، ثم يشرب الثالثة، ولا حرج أن يشرب بنفس واحد، كما لا حرج أن يشرب بأكثر من ثلاث مرات أنفاس، لا حرج عليه في هذا وهذا، لكن الأفضل والأحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيشرب قليلا ثم يبعد الماء عن فمه ثم يتنفس ثم يشرب، وهكذا ثلاث مرات. كل هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة الآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظاهر الطيبة الجميلة، من أجل أن لا ينتقد عليه في أكله أو شربه أو معاملته لإخوانه المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية المعدة لذلك، وما حكم الماء، وما حد الماء الذي يستنجى به؟ أما استعمال المناديل المعدة لذلك فلا بأس به، وهذه حكمها حكم الحجارة، لأنها تنقي المحل لكن لا تطهره الطهارة الكاملة كالحجارة، فهذه يجوز استعمالها، لكن الأفضل الماء. وإذا استجمر بالمنديل ثم استنجى بالماء فذلك أكمل، كالجمع بين الحجارة والماء. يقول: وما حد الماء الذي يستنجى به؟ هذا ليس له حد، النبي صلى الله عليه وسلم عرف حد ماء وضوءه، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو ملء الكفين مجتمعتين مرة واحدة للكفين المتوسطتين اللتين ليست بكبيرة ولا بصغيرة، هذا يقال له مد. هكذا توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل بالصاع الذي هو أربعة أمداد، أربع حفنات من هذا يغتسل به، فلا يجوز الإسراف في الماء، والإسراف في الماء يجر إلى الوسوسة. وأما الاستنجاء فهو يختلف بحال المستنجي من حيث الخارج، لأن الخارج قد يكون أحيانا شيء قليل كدمن الغنم مثلا، فلا يحتاج إلى ماء كثير، شيء يسير. وقد يكون الخارج رخوا وينتشر حول المقعدة، فيحتاج المرء إلى تغسيل المقعدة وما حولها مما أصابها أثر النجاسة، فيحتاج إلى ماء أكثر. وقد يكون الخارج قليل الانتشار وسريع الانقطاع فلا يحتاج إلى ماء كثير، وإنما يستحب للإنسان أن يقلل. فورد الحث على تقليل ماء الاستنجاء ولم يحدد بحد. تقليل الماء بحيث ينقي ويطهر، أما أن يستعمله ويقلل الماء بدون إنقاء وطهارة فهذا لا يجوز للمسلم. يقول: وماذا يقال في من يوجب المشي عدة خطوات بعد الاستنجاء أو الاستجمار وذلك الاستبراء التام؟ لا، هذا ما يجوز، لأنه شيء لم ترد به السنة، لا يجوز للمسلم أن يأخذ به، وهذا قد يجر إلى الوسوسة. وبعضهم مع المشي خطوات ربما تحرك أو قفز علشان يستبرئ، وهذا كله من الوسوسة ومن تلاعب الشيطان. نأخذ بما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوزه ولا نتعداه، لأن التفكير في الزيادة من هذه الأمور تجر المرء إلى الوسوسة، الشيطان يتلاعب به شيئا فشيئا، لأنه لا يفاجئه دفعة واحدة وإنما يأخذه تدريجيا، في زيادة الماء، في الشك في عدم التنظيف، في أن يقول له بعدما تخرج يخرج منك بول فأنت تنتظر، امش خطوات في مكان قضاء الحاجة، تحرك، قم واقف واجلس بسرعة، وهكذا. هذا كله من تلاعب الشيطان، فلا يجوز للمسلم أن يلتفت له. يقول السائل: ما حكم وضع القرآن الكريم على سجادة عند أثناء قراءته؟ لا حرج في هذا ما دام المرء جالس في مكانه ثم أراد أن يقوم ليصلي ركعتين، أو أراد أن يسجد سجدة التلاوة، أو أراد أن يتحدث مع من جاءه مثلا، فلا حرج عليه أن يضع المصحف على السجادة، وليس في وضعه على الأرض مع السجادة أي إهانة لكتاب الله جل وعلا. يقول السائل: هل يجوز أن نطوف طواف الوداع بعد العشاء، علما أننا سنرحل إن شاء الله بعد الساعة 12؟ هو لم يرد تحديد للوقت بين الوداع والسفر، المهم أن يكون قبيل السفر، وتختلف الحال باختلاف حال المسافر، قد يكون المسافر وحده ومتحكم بنفسه، فهذا نقول له يحسن أن تخرج من طواف الوداع وتسافر. وقد يكون المرء غير متحكم بنفسه أو معه رفقة، والرفقة قد يكون كثير وقد يكون قليل، ولكل حالة تحتاج إلى وقت فحسب الحال. فمن كان رفقته كثير وتجمعهم يحتاج إلى وقت فلا حرج عليه باتساع الوقت بين سفره وبين وداعه. وأما الذي يتحكم بنفسه فيحسن أن يكون سفره بعد وداعه مباشرة. ومثل هذا الأخ الذي يقول إنه يودع بعد صلاة العشاء ويكون سفره مثلا قرب الساعة 12 ليلا لا حرج عليه في هذا إن شاء الله. يقول السائل: هل يجب سجود التلاوة مستقبلا للقبلة؟ نعم، سجود التلاوة تستقبل به القبلة ولا يسجد لغير القبلة. يقول: إذا قام المصلي من الركوع هل يقبض يديه يده اليسرى باليمنى أم يرسلهما؟ وأقول: الأولى القبض، لأنه حال القيام قبل الركوع يشرع له قبض اليدين هكذا، فيحسن بعد الركوع كذلك أن يقبضهما، فإن أرسلهما فلا بأس، الصلاة صحيحة. يقول السائل: في بلدنا يقوم بعض الناس بزيارة قباب بنيت على قبور الصالحين، كما يقوم البعض بزيارة بعض الأشجار والذبح تحتها، فما حكم ذلك؟ زيارة بعض القبور بزيارة قباب بنيت على قبور الصالحين، الزيارة على ثلاثة أنواع: زيارة القبور، زيارة مستحبة، وزيارة محرمة، وزيارة شركية مخرجة من الملة والعياذ بالله أشد تحريما. فالزيارة المستحبة الذي يزور القبر أو القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم والتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه، هذه زيارة مستحبة. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالرجل الذي يزور قبرا كان أو قبورا لأجل السلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم والتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه، هذه حسنة مطلوبة مستحبة. النوع الثاني: زيارة للتبرك، يذهب ليتبرك بأهل القبور أو بصاحب القبر وليسأل الله جل وعلا عند القبر لاعتقاده أن سؤال الله في هذا المكان مستجاب، هذا محرم ولا يصل إلى حد الشرك، لأنه ما سأل صاحب القبر وإنما سأل الله، أو تحرى أن يدعو الله عند هذا القبر. فهذا حرام ولا يجوز، وزيارة بدعية محرمة. النوع الثالث زيارة شركية مخرجة من الملة، يذهب إلى صاحب القبر هذا ليسأله، ليطلب منه الشفاعة، يطلب منه المدد، يطلب منه شفاء المريض، يطلب منه رد الضال، يطلب منه الإرشاد إلى الضالة ونحو ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، هذا كفر بالله العظيم، لأن المرء جعل هذا لله ندا تعالى الله. فيجوز للمسلم الزيارة من أجل السلام على أهل القبور والتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه والدعاء لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا نقول عند زيارة القبور، فقال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا طيب لوروده في السنة. وأما أن تقول أنا حزبني أمر أو أحسست بضيق أو لي حاجة فتذهب إلى القبر من أجل أن تدعو الله، تقول أنا لا أريد الشرك وإنما أدعو الله عند هذا القبر، نقول لا، هذا محرم ولا يجوز، لا تقصد هذا. إذا أردت أن تدعو الله فادعو الله في المسجد، ادعو الله بعد الصلاة، صل ما تيسر لك واسأل الله، لا تقصد الدعاء عند القبور أو تذهب لتقرأ القرآن عند القبور، لا، هذا بدعة ولا يجوز. النوع الثالث وهو الأسوأ والمحرم والذي هو شرك أكبر، أن يسأل صاحب القبر، وهذا مخرج من الملة، حتى وإن صلى المرء وصام وحج وزكى واعتمر وأتى بالصالحات فإنها لا تنفعه، لأن الله جل وعلا لا يقبل من المشرك أي عمل، لا يقبل منه أي عبادة تعبده بها. وأما ما يفعله المشرك نحو الناس مما له نفع فالله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا فقط، مثلا يكون هذا مشرك لكن يحسن إلى الفقراء، يعطي هؤلاء، يشفع لهؤلاء، له أثر في المجتمع، ينفع الناس، هذا لا يضيع عند الله جل وعلا، وإنما يعجل الله جل وعلا له ثوابه في الدنيا حتى لا يبقى له حسنة في الدار الآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن نفرق بين أنواع زيارة القبور، منها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو كفر، والفرق واضح بينها. المستحب الزيارة الشرعية التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. المحرم الزيارة البدعية التي لم يشرعها الله ولا رسوله. الزيارة الشركية الشرك الأكبر، إذا دعا صاحب القبر أو سأله أو طلب منه أمرا من الأمور كفر بالله العظيم والعياذ بالله. يقول والبعض الآخر يقوم بزيارة لبعض الأشجار والذبح تحتها، زيارة بعض الأشجار مثل زيارة القبور، أنواع، إذا كان للتبرك بها والذبح لوجه الله جل وعلا فهذا محرم ولا يجوز، وإذا كان الذبح لها أو الذبح لاسم سادنها أو جن أو غير ذلك فهذا كفر، لأن الذبح لغير الله شرك، الذبح لله عبادة والذبح لغيره شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبحي لله، أذبح لله، فإذا ذبح لغير الله فقد كفر، إن الذبح عبادة من أنواع العبادة. وإذا كان الذبح تحت هذه الشجرة للنزهة ونحو ذلك مثلا، خرج في البرية للنزهة وذبح تحت شجرة على اسم الله جل وعلا ولم يخصص شجرة بعينها، أي شجرة مثلا ذبح تحتها لأجل أن يأكل ذبيحته، هذا شيء مباح لا يقال له قربة وليس بمكروه ولا محرم. فرق بين المقصد. والفرق بالنية، الفرق بالنية، ثلاثة أشخاص يذبحون تحت شجرة أحدهما واحد كفر بذبحه والآخر ارتكب محرم ولم يصل إلى حد الكفر والثالث لا شيء عليه، فالذي كفر بذبحه هو الذي ذبح للشجرة أو لسادنها أو لمتوليها أو للجن أو لغيره، هذا كفر وخروج من الملة. الثاني ذبح للتبرك بهذه الشجرة على اسم الله جل وعلا، ذبح على اسم الله لكنه قصد هذه الشجرة للبركة، فهذا لا يجوز، محرم وليس بشرك لأن الذبح لله. الثالث ذبح ذبيحته للأكل تحت هذه الشجرة أو غيرها من الأشجار، لا حرج عليه ولا شيء في ذلك. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. هل فيها عيد من أعيادهم يعني يترددون عليها للبركة؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. مثل من قال مثلا إني نذرت أن أذبح ذبيحة في روضة كذا أو في فيضة كذا أو في تحت شجرة كذا مثلا ليغدي أو يعشي إخوانه أو زملائه مثلا، فيسأل هل تقصد البركة من هذه الشجرة أو من هذه الروضة أو من هذا البستان؟ فقال لا ما أقصد شيء، إنما أجمع زملائي أو إخواني أو أقاربي وأغديهم أو أعشيهم في هذا البستان بذبيحة أذبحها، نذرت ذلك لوجه الله. نقول أوف بنذرك. آخر قال نعم نذرت أن أنحر شاة مثلا في حديقة كذا أو في روضة كذا أو تحت شجرة كذا. نقول لما؟ يقول لأن هذه الروضة أو هذه الشجرة أو هذه الحديقة مباركة فأنا ألتمس البركة من ذبحي فيها. نقول لا، هذا حرام عليك ولا يجوز. فالأمر واضح وجلي، والمرء يتوجه إلى الله جل وعلا، ويتوجه إلى الله جل وعلا بعمله وقصده، إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث عظيم، إنما الأعمال بالنيات، كل عمل بحسب نيته، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اثنان هاجرا من بلاد الكفر مثلا إلى بلاد الإسلام، أحدهما هاجر فرارا بدينه ولإعلاء كلمة الله، هذا لله ورسوله، وآخر هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأن التجارة في بلاد الإسلام مربحة وممكن أن يحصل على عمل ومرتب جزل يستفيد منه، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه إلى دنياه، ولا يؤجر على هجرته. يقول السائل: أنا أقرأ القرآن بالحروف الواضحة الكاملة وبالشكل المطلوب، ولكن لا أعرف بعض نقاط التجويد مثل الإدغام والإظهار وغيرها، فهل علي في قراءة القرآن شيء حسب تقصيري أو غيره؟ لا يا أخي، ما عليك شيء، وأبشر بالخير إذا أكثرت من قراءة القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي رواية: ويتعتع فيه، له أجران. والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. الذي يتعتع فيه، هل تظن هذا الذي يتعتع يعرف أحكام التجويد؟ لا، ما يعرف أحكام التجويد. وأحكام التجويد لسنا متعبدين بها عبادة، لا نقرأ إلا بأحكام التجويد، وإنما المهم أن نقرأ قراءة صحيحة. إذا قرأت قراءة صحيحة واضحة هذا هو المطلوب. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو يتعتع فيه له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. يقول السائل: حجيت وزرت المسجد النبوي، ثم زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومقابر الصحابة والشهداء رضي الله عنهم جميعا، ولكن لا أحصل على قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأفيدونا أين يوجد قبره رضي الله عنه؟ علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه هو رابع الخلفاء الراشدين، وممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، ومن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم رضي الله عنهم، فهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لكن يا أخي، لا يسوغ لك أن تبحث عن قبره ولا أن تذهب إليه، حتى لا يسوغ لك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكة تنوي السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لا، لا يسوغ لك ذلك، وإنما أنت في مكة تنوي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وصلت المسجد تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعلت، وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتزور قبور الصحابة رضي الله عنهم في البقيع، وقبر عثمان بن عفان رضي الله عنه في نفس البقيع، وقبور شهداء أحد، وتزور مسجد قباء لأنك في المدينة، فتزور مسجد قباء وقبور الصحابة رضي الله عنهم كما زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان خارج المدينة فلا يسوغ لك أن تشد الرحل لتزور قبره، لا ترحل لزيارة قبر علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا ترحل لزيارة قبر الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتجب محبتهما وموالاتهما، ومحبتهما دين ندين الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، ونحن نحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن نبحث عن قبورهم للزيارة لا يا أخي، إذا كنت في البلد الذي فيه قبر أحد الصحابة أو العلماء الأفاضل المشهود لهم بالصلاح والاستقامة فزر قبره إذا كنت في البلد. وأما أن تقول مثلا أنتقل من مكة من أجل زيارة قبر الإمام مالك مثلا رحمه الله، أو قبر الإمام الشافعي، أو قبر أبي حنيفة، أو قبر الإمام أحمد، أو قبر غيرهما من المشايخ والعلماء، فلا يجوز هذا، لا يجوز أن تتعمد السفر لزيارة قبر من القبور حتى ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأماكن التي تستحب شد الرحال إليها، الانتقال إليها، حددها 3 أماكن في العالم فقط، هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود. هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال. وأما أن نرحل لزيارة مشهد من المشاهد فلا، فهذا محرم ولا يجوز في معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أثناء زيارتي للقبور أدعو لهم بالدعاء الوارد وأقرأ بعد ذلك بعض السور كسورة الإخلاص وغيرها، فما حكم ذلك؟ الأفضل يا أخي أن تدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتعمد الحرص على قراءة القرآن في المقبرة، لا تتعمد هذا ولا تحرص عليه، وإنما احرص على الدعاء فقط الوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نزور القبور: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يقول السائل: يأتيني بعض الفقراء بالمحل، فهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة وأنا لا أعرف عنهم شيء؟ نعم يا أخي، ما دام جاءك وقال إنه فقير فلا يحتاج أن تقول أثبت لي أو أحضر معك شاهدين يشهدان بهذا، ما دام إنه ادعى الفقر فأعطه وأنت لا تعلم له غنى. أما إذا علمت أنه غني ولو ادعى الفقر فلا، لكن إذا ادعى الفقر وأنت لا تعلم له غنى فأعطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان جلدان يعني قويان يريدان من الزكاة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، الغني الذي عنده مال يكفيه، لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، إن أخذ فلا يبارك له فيه، يكون أخذ حق غيره، لا حظ له في هذا المال ولا يستفيد منه وإنما يضره. الثاني قوي مكتسب، إذا كان قوي ويكتسب في كل يوم قوته فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة حتى ولو لم يكن عنده دراهم.